بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وبعد. كنا في فصل الألف الذي وقع بعده راء مكسورة، وذكر الناظم أن ورش يميله إمالة صغرى إذا كان الألف بعده راء مكسورة، وكان الراء طرفا في الكلمة، وذكر لنا كلمتين جاء فيهما الخلاف عن ورش. وإذا قلنا جاء الخلاف عن ورش فمعنى أنهما فيهما وجهان له، الفتح والإمالة، وهي لفظ والجاري، لفظة واحدة تكررت مرتين في آية واحدة في سورة النساء عند قوله تعالى: والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت إيمانكم. فالجار فيه خلاف عن ورش كما قال الناظم، فيه خلف جار. بعد ذلك ثم خلص بنا الناظم إلى لفظة أخرى، وهي لا تشملها القاعدة التي ذكرها، وهي كلمة مضطردة في القرآن الكريم، لفظة مضطردة في القرآن الكريم أي تكررت في القرآن الكريم، وهي لفظ الكافرين، الكافرين. فقال رحمه الله: والكافرين مع كافرين بالياء والخلف بجبارين. أي وكذلك أمال ورش لفظة الكافرين، سواء كان معرفا أو منكرا. المعرف الكافرين باللام، والمنكر كافرين. وقال بياء، أي إذا كان فيه الياء، الياء، والياء تكون في هذا اللفظ في حال النصب وحال الجر، لأنه جمع مذكر سالم، جمع المذكر السالم ينصب ويجر بالياء، ينصب ويجر بالياء. في حالة النصب تقول الكافرين، وفي حالة الجر كذلك الكافرين، بكافرين مع القوم الكافرين. فإذا كان فيه الياء هكذا إما منصوبا وإما مجرورا، فورش يميل الألف الذي بعد الكاف، لأن الإمالة تدور مع الألف حيثما دار، الإمالة تدور مع الألف حيث دار، لأن الألف هو الذي يمال به إلى جانب الياء، وعندما يمال بالألف إلى جانب الياء تمال الفتحة التي جلبت الألف كذلك إلى الكسر، فتمال الفتحة إلى جهة الكسر، ويمال الألف الذي تولد من الفتحة إلى جانب الياء، إلى جانب الياء، فيكون لفظ الألف وفتحة الكاف بين الياء والكسر، بين الفتحة والألف والكسر، الجميع أربعة: الفتحة والألف، الفتحة تمال إلى الكسر، والألف يبال إلى جهة الياء. فيصبح الألف ليس ياء خالصة وليس كذلك ألفا خالصة بين بين، وكذلك الفتحة تصبح حركة ليست فتحة خالصة وليست كسرة خالصة، فتحة مشوبة مشوبة بالكسرة. هذه هي الإمالة في لغة العرب. قال والكافرين مع كافرين بالياء والخلف بجبارين، وكافرين مع الكافرين بياء. فشرط الناظم في لفظ الكافرين أن يكون بالياء، مفهومه أنه إذا كان بالواو نحو الكافرون هم كافرون، هل يمال؟ لا يمال. الألف لا يمال إلى جهة الياء، وكذلك الفتحة، فأن تنطق بالفتحة خالصة والألف خالص إذا كان بالواو. وهذا اللفظ جمع مذكر سالم يرفع بالواو إذا كان في محل رفعين، فيرفع بالواو مثل المسلمون والمؤمنون والقانتون والظالمون، فكل هذه الأسماء جمع المذكر سالم يرفع بالواو، أي علامة رفعه هو الواو إذا كان في محل رفع، كأن يكون فاعلا أو مبتدأ أو كذا، يعني من المرفوعات فيكون مرفوعا بالواو. كل جمع مذكر سالم فإذا كان في محل رفع يرفع بالواو كما في علم النحو. فإذا كان هذا اللفظ لفظ الكافرون مرفوعا بالواو فلا إمالة لأحد فيه، لا إمالة لأحد من القراء فيه، لأن الراء التي كانت مكسورة أصبحت مرفوعة، والكسر هو الذي يجلب الإمالة، وأما الرفع أو الضم لا يجلب الإمالة. وإن كان الفاء مكسورا، لأن لفظ الكافرين أو الكافرون الفاء مكسورا، ولكن كسرة واحدة لا تجلب الإمالة، ثم هي كسرة بناء وليست كسرة إعراب، ثم هذا الكسرة هي في وسط الكلمة، في وسط الكلمة. إذن فلا إمالة في لفظ الكافرون المرفوع بالواو، وإنما الكافرين المجرور بالياء أو المنصوب يمال. أولا أن الفاء مكسور، ثم الراء مكسور، ثم بعد الكسر الياء. الكسرة والياء من أسباب الإمالة، فاجتمعت فيه ثلاثة أسباب. السبب الأول كسرة الراء، وذكرنا أن الراء عندما يكون مكسورا فهو بمرتبة كسرتين، الراء المكسورة بمرتبة كسرتين، لأن الراء من صفاته التكرير، فكسرة الراء يعني بمرتبة كسرتين، إذن اجتمعت فيه كسرتان، ثم الياء، فكان سبب الإمالة حاضرا وقويا. ومن أجل هذا أماله ورشون، أمال هذا اللفظ ورش، وأماله أبو عمرو من القراء السبعاء، وأماله الدوري عن الكسائي، وقرأ الباقون بالفتح الخالص على الأصل. إذن فورش أمال هذه اللفظة، يعني حيث وردت في القرآن الكريم الكافرين، والكافرين مع كافرين بياء. ثم قال والخلف بجبارين. جبارين هذه جاءت في سورتين من القرآن الكريم، أولها في سورة المائدة عند قول الله تعالى حكاية عن بني إسرائيل: إن فيها قوما جبارين. وفي سورة الشعراء وإذا بطشتم بطشتم جبارين. ليس في القرآن غير هاتين السورتين. لفظ جبارين أيضا لورش فيه الإمالة، ولكن له الوجهان، أي الإمالة والفتح. الإمالة وجه رواية فيه رواية الفتح ورواية الإمالة. إذا آمنا جبارين فنقول جبارين جبارين، وإذا فتحنا نقول جبارين جبارين، لأن الفتح يعني غير المشوب بالإمالة، يعني يتصعد الصوت إلى أعلى، يتصعد الصوت إلى أعلى ويكون الفم مفتوحا أكثر، جبارين. فإذا أمناه نقلل هذا الفتح، جبارين جبارين، فإذا كسرنا ينكسر الصوت أكثر أكثر، لأن الفتح جاء من فتح الفم، جاء من فتح الفم. فإذا اجتمعت الفتحة والألف كان الفم مفتوحا أكثر، كان الفم مفتوحا أكثر، والصوت يتصعد أكثر يتصعد أكثر. فالفتح من جاء من الفتح، والكسر جاء من الانكسار، والضم جاء من ضم الشفتين، لأن كل حركة ضمين لا بد أن الشفتين تجتمع، والفم أيضا يجتمع عند النطق بالضمة أو بالواو أيضا. فهذه الحركات جاءت على حسب هذه المعاني، سميت هذه الحركات على حسب هذه المعاني. ولغتنا العربية أو يعني كلها لها معاني، سواء حركات أو مدات أو حروف أو غيرها، كلها مبنية على المعاني. فليس هناك اسم يعني ليس له معنى، لا، العرب لا تعرف الأسماء التي لا معاني لها، العرب لا تعرف الأسماء التي لا معاني لها، لا معاني لها، غير موجود في لسان العرب. فكل اسم له أصل من أصل المعاني، له أصل، تجد له أصل ومعنى له من المعاني. إذن فالفتحة لها معناها جاء من الفتح، وكذلك الكسر من الانكسار، وكذلك الضم وهو الجمع، لأن الضم هو الجمع، ضم الشيء إلى شيء، أي جمع الشيء إلى شيء آخر، ضم. إذن فإذا نطقنا بالفتحة انفتح الفم، فإذا أمنا هذه الفتحة كان انفتاح أقل، فإذا كانت الفتحة مفخمة كان الفتح أكثر، فإذا اجتمعت الفتحة مع ما تولد منها وهو الألف كان انفتاح الفم أكثر والصوت أكثر، وهكذا. كل هذه لها موازين، لها موازين يتوزن بها. إذن فلفظ الكافرين إذا أمنا نقول الكافرين الكافرين. فمن قرأ برواية ورش وقرأ والكافرين والكافرين، هذا لحن، ويعبر عنه العلماء باللحن الجلي الخفي، باللحن الخفي الكافرين. إذا أخذت المصحف تجد يعني نقطة تحت الكاف كبيرة تدل على الإمالة، ولكن في النطق إذا قلت الكافرين الكافرين هذا لحن، لحن خفي أو جلي، لحن خفي. كيف لماذا سمي اللحن الخفي؟ قالوا اللحن الخفي لا يعرفه إلا العلماء، فنظر لخفائه عن العامة، عن عامة الناس، لأن القارئ إذا قرأ الكافرين فالذي يعرف أنه يعني لحن في قراءته هو العالم، أما عامة الناس الذين يسمعونه يعني لا يلاحظون عليه أي شيء، قراءته سليمة، لكن العالم يعلم أنه لحن في قراءته. إذا من هذا سمي باللحن الخفي. هناك اللحن الجلي، أي الذي يظهر لعامة الناس، وهو إذا غير الكلمة القرآن غير حركتها الإعرابية أو البنائية، أو قارأ مثلا الصاد سين أو كذا، أو الدال ذال أو الذال دال، فهذا لحن ظاهر يعني يعرفه الناس يعني العامة، ويعرفه كذلك العلماء. وكلاهما في القرآن الكريم قبيح، سواء اللحن الخفي أو اللحن الجلي، كلاهما قبيح في كلام الله، لا ينبغي، ينبغي للقارئ أن ينزه كلام الله عن هذا اللحن، عن اللحنين، سواء كان لحنا خفي جليا أو كان لحنا خفيا، فكلام الله يجيب ينبغي ويلزم أن ينزه عن اللحن، عن الخطأ والزلال. ولا طريقة لاجتناب الخطأ والزلال إلا بالجلوس مع العلماء وأخذ كلام الله عن العلماء، والإنصات للعلماء، والاستماع للعلماء، والعرض عن العلماء، وتكرار العرض عن العلماء، حتى يصير الإنسان له ملكة. لأن كل شيء إذا دمت على ترويضه وعلى تعلمه تصير ماهرا فيه، وهذا معروف. أي شيء سواء كانت قراءة أو كذا أو أي شيء، أو صناعة أو هذا، إذا دمت عليها وكررت العمل فتصير ماهرا فيها. أما إذا لو بقيت بعيدا عن العلم، بعيدا عن التجويد، بعيدا عن أخذ عن العلماء، فتبقى هكذا لا تتعلم. وإذا قرأت كتاب الله بهذه الكيفية فأنت الآن لا تقوم بكلام الله، بل ذهب بعض العلماء إلى أن هذا الذي تقرأه ليس بقرآن، الذي تقرأه وأنت تلحن ليس بقرآن. قال لماذا؟ أولا لأنه ليس من اللغة العربية، يعني لا يمت إلى اللغة العربية بأي صلة. إذن فأنت تقرأ القرآن في الظاهر أنك تقرأ القرآن، ولكن أنك لا تقرأ القرآن. إذن على المسلم الجاد في دينه، الحريص على دينه، ما عليه إلا أن يتعلم وأن يأخذ هذا العلم من أهله إذا كان مسلما ويريد أن يقرأ القرآن. وكلنا نقرأ القرآن، يعني كل الناس يقرؤون القرآن. المشكلة ليس كل الناس يقرؤون القرآن، هذا حاصل والحمد لله، لكن قراءة القرآن يقرؤون القرآن بلا علم فيلحنون في القراءة. فمن لم يلحن في اللحن الجلي يلحن اللحن الخفي. قلنا وكلاهما قبيح، إلا أن اللحن الجلي فإذا أما الإنسان الناس ولحن لحنا جليا فعلماء قالوا صلاته باطلة، وإذا بطلت صلاته بطلت صلاة من صلى خلفه. واختلف العلماء في هذا البطلان، فاتفقوا على أن اللحن في الفاتحة باتفاق أهل العلم أن الصلاة باطلة في الفاتحة، واختلفوا في غير الفاتحة أي في السوار، فبعضهم قال إذا لحن اللحن الجلي فصلاته كذلك باطلة. شتي مصيبتنا فين كاينة؟ مصيبتنا هي هذه، من لحن في الفاتحة فباتفاق أهل العلم أن الصلاة باطلة، وإذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأموم، إلا في بعض الأمور محصورة، كأن صلى بهم بغير وضوء وهو ناسي، الإمام نسى وصلى بالناس على غير طهارة، فصلاته باطلة، يعيد وهو الصلاة يتوضأ ويعيد، ولكن صلاته من خلفه صحيحة. ولكن هذا الذي يلحن في الفاتحة صلاته باطلة وهو يتعمد، فصلاة من خلفه باطلة. وتساهل بعض العلماء آخرون فقالوا صلاة العالم وراء الذي يلحن في الفاتحة صلاة العالم باطلة، وأما صلاة الأم الذي لا يعلم اللحن ولا يميز اللحن فصلاته صحيحة. وعلى أي حال فصلاة الفقيه العالم إذا قرأ صلى وراء من يلحن في الفاتحة فصلاة العالم الفقيه صلاته باطلة. وعلى الذي يلحن أو الذي لا يتعلم التجويد عليه أن لا يؤم الناس إن كان يريد الاحتياط لدينه، أن لا يؤم الناس. تأم الناس وأنت تلحن فتأخذ إثم جميع من صلى وراءك والعياذ بالله. ولهذا الأخذ بهذه الأمور التي نتذاكر فيها الآن هي واجبة ومفروضة، فرض عين ليس فرض كفاية، فرض عين. العين هي معنى فرض العين، أي على هذا فرض وعلى هذا فرض وعلى هذا فرض وعلى هذا فرض وعلى هذا فرض وعلى كل واحد فرض. إلا أن العلماء اختلفوا في هذا الفرض، فبعضهم قال فرض عليه في السور التي يقرأها. أنت مازال تقرأ الفاتحة وكل المصلين هذه يعني قراءة الفاتحة قراءة صحيحة بدون لحن فرض عين، وكذلك بعض السور التي تريد أن تصلي بها كذلك قراءتها قراءة صحيحة فرض عليك فرض عين. وهكذا في كل سورة تريد أن تقرأها، قبل أن تقرأها لابد أن تقرأها على شيخ، على شيخ بعد أولا تتحقق منها. وليس مفروضا أنك تقرأ القرآن كله، لا، بعض الناس يهتمون بختم القرآن، هذا أمر طيب، لكن قبل أن تكون حريصا على ختم القرآن أن تتعلم القرآن، أن تأخذ القرآن. والله لا يكلفك أنك تختم القرآن، لكن كلفك أنك إذا قرأت القرآن قليلا أو كثيرا لا بد أن تقرأه قراءة صحيحة، لأن هذا كلام الله. إن الله سبحانه وتعالى أرسل جبريل يقرئ النبي صلى الله عليه وسلم، يقرئ النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعرض عليه القرآن كل سنة في رمضان، ينزل جبريل ويعرض النبي صلى الله عليه وسلم، في رواية يعارضه القرآن، معنى يعارضه يعني يقرأ جبريل عليه الصلاة والسلام ثم يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم من المفاعلة. ولكن في السنة التي توفي فيها النبي صلى الله عليه وسلم عرض النبي صلى الله عليه وسلم القرآن على جبريل عرضتين، لأن هذه النهاية عرضتين. هذا سيد الفصحاء وأفصح من نطق بالضاد، ما هناك عربي نطق بلغة الضاد مثل النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الله تعالى لم يوكل النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ القرآن هكذا في صحيفة أو في مصحف أو في، لا، تلقين الاستماع العرض، هذه سنة القرآن، سنة القرآن أنك لا تقرأ القرآن إلا إذا أخذته من أهله، من الأشياخ، من الفقهاء، ثم بعد ذلك تقرأ في المصحف، لأن المصحف مش تتعامل معه مباشرة، لا، طريقة الأولى أن تأخذ القرآن عن الشيخ عن الفقيه، بعد ذلك تأخذ المصحف تقرأ فيه. والصحابة رضي الله عنهم هكذا سلكوا هذا المسلك، فأخذوا القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما أخذه النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عدة مرات. الصحابة أخذوه عن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، ثم جاء التابعون فأخذوا القرآن عن التابعين عن الصحابة هكذا، ثم تابع التابعين، وهكذا أمة النبي صلى الله عليه وسلم لا تأخذ كتاب ربها إلا بالتلقين، بالتلقين لا تأخذ كتاب ربها إلا بالتلقين. ولهذا بقي القرآن محفوظا. اليهود وكلوا إلى الصحف فضيعوها، والنصارى كذلك فضيعوها، لكن أمة النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة العظيمة، الأمة العظيمة أخذت كتاب ربها بالتلقين، بالتلقين، ولهذا بقي القرآن محفوظا من التغيير والتبديل، بقي القرآن من التغيير والتبديل. فإذا أنا لم أخذ القرآن عن شيخي وذهبت إلى المصحف فهناك طامات، يعني في قراءتي لحن قبيح لا يجوز، ولكن أنا لا أحس ولا أشعر، فأنا أريد الثواب، أريد أن أخذ الأجر عن القرآن، وهذا أي نعم طيب هذا، لكن خذ القرآن عن الشيخ بعدما يرى الشيخ أن قراءتك صارت حسنة على الأقل حسنة، بعد ذلك توكل على الله واقرأ في القرآن. لكن الناس ماذا؟ الناس فرطوا في العلم، فرطوا في العلم، فأصبحت عبادتهم بغير علم، المصلي يصلي بغير علم، المتوضي يتوضأ بغير علم، وهكذا الناس. ديننا ليس مبني على العبادة بلا علم، لا، هذه رهبنة في النصارى الضالين، ديننا مبني على العبادة، على العلم بعد ثم العبادة، العلم ثم العبادة في كل شيء. وبما أن قراءة القرآن هي عبادة فلا بد أن تتعلم قبل أن تعبد وتتقرب إلى الله بالقرآن الكريم، وأنت مأجور إن شاء الله على تعلمك القرآن حتى تسلم من اللحن في كلام الله. اللحن، اللحن كما ذكرنا هو قبيح، لحن خفي أو لحن جلي. فلهذا يا أيها الإخوة لا بد للإنسان أن يتعلم ويروّد نفسه على التعلم ويروّد لسانه على القراءة الصحيحة، القراءة الصحيحة. هذه الأيام طالب كيقرأ علينا، يلا جاء جديد تيقرأ علي اللوحة وتيقلب الكلمات، ملي كنقول له شو انظر إلى هذه الكلمة كيف كتبت، كنقول له شوف فيها يعني هكذا تأكد منها، تقرأ قراءة صحيحة، تنقول له شوف أنت واش تتقرأ، ذاك الشيء اللي في اللوح ولا تتقرأ ذاك الشيء اللي في راسك، ذاك الشيء اللي في راسك تتقرأ خطأ، لكن لا تنطق بالحرف حتى ترى، تراه وترى شكله وضبطه هل هو مرفوع أو مخفوع مجرور أو كذا أو كذا. فأحيانا الفم يسبق اللسان، يسبق العين، اللسان يسبق العين، ما في الكتاب صحيح لكن في اللسان خطأ. وهكذا الذي يأخذ المصحف يقرأ القرآن، يعني ما في القرآن ما في المصحف صحيح ولكن ما في اللسان خطأ، ما في اللسان يكون خطأ. فلهذا بارك الله فيكم لا بد من التعلم، وتتعلم سورة خير من أن تقرأ 10 سور، تتعلم سورة. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يتعلمون القرآن آية آية، سورة سورة، وهكذا بالتمهل، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، على مهل، مكث على مهل، لا تحرك به لسانك لتعجل به، هذا نهي من الله للنبي صلى الله عليه وسلم، لا تحرك به لسانك لتعجل به، أي قال ابن عباس لتتعجل في قراءته، لا تحرك به لسانك لتعجل به. هكذا سنة، يعني سنة القرآن الكريم. فبارك الله فيكم، لا بد للإنسان أن يتعلم ويتجنب اللحن الجلي، ويحاول ما أمكن أن يتجنب اللحن الخافي، لأن هذا كما ذكرنا كلاهما قبيح بالنسبة لكلام الله تبارك وتعالى. واللحن الجلي واللحن الخفي ليس خاصا بالقرآن الكريم، لا، حتى باللغة العربية. اللحن الخفي، اللحن الجلي واللحن الخفي في اللغة، إذا كنت تتكلم باللغة العربية وأنت تلحن سواء كان اللحن جليا أو خفيا فهذا قبيح، لكن في كلام الله تبارك وتعالى أقبح، في كلام الله أقبح. إذن فبارك الله فيكم، لا بد للإنسان أن يتعلم، يكون حريصا على العلم. كل من يقرأ كتاب الله لا بد أن يتعلم قبل أن يقرأ. قال: والكافرين مع كافرين بالياء والخلف بجبارين. قال: والخلف بجبارين، أي الخلف عن ورش. إذا قال الناظم الخلف أو فيه خلف أو كذا، فيه وجهان روايتان، أي أن ورش له روايتان في جبارين. وذكرنا أن جبارين جاءت في سورتين، في سورة المائدة في قول بني إسرائيل حكاية عنهم، قالوا: يا موسى إن فيها قوما جبارين، أي طغاة أقوياء لا نقدر عليهم، وإنا لن ندخلها أبدا حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. وهذا الوهن ضعف، الضعف وعدم الصدق مع الله تبارك وتعالى. لن ندخل الأرض المقدسة حتى فيها قوم جبارين، وإنا ندخلها حتى يخرجوا منها، أي حتى يخرج منها طغاة، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. جبارين، وجبارين جمع جبار، والجبار هو الطاغي العاتي القوي، جبار طاغي العاتي، هذا هو الجبار. جبارين، فورش أمال هذا الأليف الذي قبل الراء في جبارين، جبارين إن فيها قوما جبارين. وفي سورة الشعراء عند قوله تعالى في قصة عاد: وإذا بطشتم جبارين. فأمال هذه اللفظة ورش، ولكن فيه له فيها رواية الإمالة والفتح. فإذا قرأناها بالإمالة، وهو الذي عليه العمل في المغرب، أي نميل ولا نفتح لورش في هذه اللفظة، فنقرأ بالإمالة، ولهذا تجد في المصحف بعد نقطة الباء نقطة أخرى، هذه النقطة هي ليست من الرسم وليست من الخط، وإنما في داخلة في الضبط، أي علامة على أن هذا الألف وهذا كذا هو يمال إلى جانب الياء، ولا نعمل له الفتحة، يعني الباء نعمل له الشدة في الضبط ولكن لا نعمل له الفتحة. لماذا؟ لأن الفتحة صار بينها وبين الكسرة اشتراك، فإذا صار بينهما اشتراك لا نكتب لا فتحة ولا كسرة. معاني الضبط، هذه من معاني الضبط، اشتركت الفتحة والكسرة، فإذا ضبطنا الباء بالفتحة معنى أننا لا نقر بالكسرة، وإذا ضبطنا الباء بالكسرة فمعنى أن الفتحة لم تكن. إذن ما الحل؟ هو أننا تركنا الفتحة وتركنا الكسرة، تركنا الفتحة وتركنا الكسرة، وهذا من معاني الضبط الدقيقة. إذن ورش أمال هذه الكلمة، ولهذا كما ذكرنا لا نشكل الباء، نتركه هكذا عاريا، نضع الفتحة على الشدة على الباء، لأن الشدة لا خلاف فيها ولا نزاع، ولكن لا نعمل لا الفتحة ولا الكسرة، لأنها صارت الفتحة مشتركة مع الكسرة. فاللفظ بقي اللفظ كيف نلفظ، فنقرأ قوله تعالى: وإذا بطشتم بطشتم، وإذا بطشتم بطشتم جبارين جبارين. كأننا أخذنا شيئا من الياء ومن الكسرة، وهذه الإمالة هي لغة العرب، ولكن ورش يميل إمالة صغرى لا كبرى. ورش يميل إمالة صغرى، معناه أنه يأخذ شيئا قليلا من الكسر ويترك الثلثين للفتحة، وهناك من أمال إمالة كبرى فهو على عكس ورش، أي أخذ جزئين من الكسر وأبقى جزءا واحدا للفتحة، وهذه تسمى الإمالة الكبرى، الإمالة الكبرى أو الإمالة المحضة، لكنه لا يذهب إلى الكسر الخالص، لا، يبقى أيضا صوت فيه شيء من الفتح، جبارين جبارين، لا يقول جبيرين، لا، جبارين جبارين. وهذا من أي شيء يعني، من ما هو المصدر الذي تتعلم هذه الأصوات؟ هل المصحف؟ لا لا، تتعلمه من أفواه المشايخ. ولنرجع إلى الكلام الأول الذي ذكرناه، وهو أن القرآن ليست له طريقة لأخذه إلا بالتلقي، إذن فجبارين أماله ورش وله في وجهان، التقليل والفتح، ولكن العمل الذي جرى عليه يعني المغرب هو الإمالة القليلة في جبارين. وأما لفظ الكافرين وكافرين فورش له رواية واحدة، وهي التقليل أي الإمالة، وليس له وجه الفتح في لفظ الكافرين. قال زيد: والكافرين مع كافرين بالياء والخلف بجبارين. في هذا القدر كفاية، نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد، ونسأل الله تعالى أن يلهم الأمة الإسلامية وشبابها وشيوخها إلى طريق العلم. نسأل الله تعالى أن يبارك في العلم ويبارك في أهل العلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.